لن تصدق من هو صالح الفوزان وكم عدد زوجاته. ستندهش حقا. قبل أن نبدأ أخي الكريم، أتمنى أن تشترك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد إن شاء الله، ولا تنسى اللايك والمشاركة. مرحبا بكم أعزائي الكرام. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان فقيه وأستاذ جامعي سعودي، وهو عضو في هيئة كبار العلماء، وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج، إلى جانب عمله عضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وأيضا إمام وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في العاصمة السعودية الرياض، كما أن له مشاركات منتظمة في المجلات العلمية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل وفتاوى جمع وطبع بعضها. ولد عام 1354 هجريا من الوداعين من عشيرة آل شماس قبيلة الدواسر بلدة الشماسية بالقصيم بمنطقة القصيم بالقرب من مدينة بريدة، ولقد توفي والده وهو صغير، فتربى في أسرته وتعلم القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد الشيخ حمود بن سليمان التلال الذي تولى القضاء أخيرا في بلدة في القصيم. التحق بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في الشماسية عام 1369 هجريا، وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام 1371 هجريا، وتعين مدرسا في الابتدائي، ثم التحق بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام 1373 هجريا، وتخرج فيه عام 1377 هجريا، والتحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج فيها عام 1381 هجريا، ثم نال درجة الماجستير في الفقه ثم درجة الدكتوراه من هذه الكلية في تخصص الفقه أيضا. بعد تخرجه من كلية الشريعة عين مدرسا في المعهد العلمي بالرياض، ثم نقل للتدريس في كلية الشريعة، ثم نقل للتدريس في الدراسات العليا بكلية أصول الدين، ثم في المعهد العالي للقضاء، ثم عين مديرا للمعهد العالي للقضاء، ثم عاد للتدريس فيه بعد انتهاء مدة الإدارة، ثم نقل عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية، ولا يزال على رأس العمل وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة، عضو في هيئة كبار العلماء، وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع للرابطة، وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج، إلى جانب عمله عضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وإمام وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في الملز. قال الشيخ صالح الفوزان في محاضرة: العبودية جزء من الإسلام، العبودية جزء من الجهاد، والجهاد سيبقى طالما يوجد الإسلام. ووصف الكتاب المسلمين المعارضين للعبودية على إنهم جاهلون وليس علماء، ومن يقول إن مثل هذه الأشياء فهو كافر. نسبت هيومان رايتس ووتش خطاب كراهية أدلى به صالح الفوزان عن الشيعة ورافضة عندما وصف إخوان الشيطان على هذه الجماعات، وبالتحديد عن أتباع الشيعة بأنهم غير مؤمنين والذين يكذبون على الله ورسوله. تدعي هالة الدوسري أيضا أن الفوزان يعتبر أن طوائف الأقليات الإسلامية من المبتدعة. ذكر الشيخ صالح في درس له وهو يشرح الحديث النبوي: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، أن البدوي لا تقبل شهادته على الحضري، لأن البدوي يظهر عليه الجفاء ولا يعرف قيمة الشهادة ومسؤوليتها بسبب جهلهم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أما الحضري فهو يتعلم ويسمع العلماء ويحضر مجالس الذكر، فهو أقرب إلى الصدق. وقد علق ناصر البقمي عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى على قول الشيخ الفوزان بأنه يتبع قولا للإمام مالك، وأما أبو حنيفة النعمان والشافعي فهو قبول شهادة البدوي ما لم يكن البدوي مجهولا لا تعرف عدالته، فهو حينئذ مردود الشهادة. تتلمذ الشيخ على أيدي عدد من العلماء والفقهاء البارزين، ومن أشهرهم عبد الرحمن السعدي، عبد العزيز بن باز، عبد الله بن حميد، حيث كان يحضر دروسه في جامع بريدة، محمد الأمين الشنقيطي، عبد الرزاق عفيفي، صالح بن عبد الرحمن السكيتي، صالح بن إبراهيم البليهي، محمد السبيل، عبد الله بن صالح الخليفي، إبراهيم بن عبيد العبد المحسن، حمود بن عقلاء الشعيبي، صالح العلي الناصر، محمد بن صالح المنصور. وتتلمذ على غيرهم من شيوخ الأزهر المنتدبين في الحديث والتفسير واللغة العربية. تلاميذه من أشهر تلاميذ الشيخ الفوزان عبد الرحمن السديس، علي القصير، عبد الرحمن المحمود، محمد الوشلي، يوسف الحوشان، ناصر العبد المنعم، نايف العساكر، علي الشبل. ومن أهم مؤلفاته التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، وهي رسالته في الماجستير مجلد أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية، وهي رسالته في الدكتوراه مجلد الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد مجلد صغير، شرح العقيدة الواسطية مجلد صغير، البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتاب مجلد كبير، مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة مجلدان، الخطب المنبرية في المناسبات العصرية في مجلدان، من أعلام المجددين في الإسلام، رسائل في مواضيع مختلفة، مجموع فتاوى في العقيدة والفقه، شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، شرح مدرسي، التعقيب على ما ذكره الخطيب في حق الإمام محمد بن عبد الوهاب، الملخص الفقهي مجلد واحد، إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان، الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع، بيان ما يفعله الحاج والمعتمر، كتاب التوحيد جزءان مقرران في المرحلة الثانوية بوزارة المعارف. وبعد الشهرة الكبيرة التي حققها الشيخ صالح الفوزان دفعت الكثير من الناس إلى البحث عن أهم المعلومات المتعلقة بحياته الشخصية، بما في ذلك ما إذا كان متزوجا، ومعلومات عن زوجة الشيخ صالح الفوزان، وفي الحقيقة هي كذلك متزوج ولديه عدة أطفال، ولكن لم يتم الحصول على معلومات عن هوية زوجته ومن تكون، وما إذا كانت سعودية أم لا. شكرا لكم أعزائي الكرام على المتابعة.